ربك بكاهن ولا

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصرفون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح